هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا سيدنا عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل، ما يغني عن البيت المظلم السراج على ظهره وباطنه مظلم، تخرجون الحكمة إلى الناس وتمسكون الغل في صدوركم. مدينة. بيت لحم. بيت لحم مدينة ذات عراقة وأهمية تاريخية ودينية كبيرة، تقوم على جبل مرتفع بجنوب فلسطين وتبعد عن القدس 10 أميال إلى الجنوب. تعود أهميتها إلى أن السيد المسيح عيسى عليه السلام ولد بمغارة فيها، وفي عام 330 ميلادية بنى الإمبراطور قسطنطين كنيسة فوق هذه المغارة عرفت باسم كنيسة المهد. في العصور القديمة كانت قرية متواضعة تكتنفها الأودية العميقة، سكنها الكنعانيون سنة 2000 قبل الميلاد، وتعاقب على حكمها اليونانيون والرومان والعرب المسلمون. في عام 1099 ميلادية دخلها الصليبيون واستردها منهم السلطان صلاح الدين الأيوبي عام 1197. دخلت فلسطين تحت الانتداب البريطاني في عام 1917، ثم انتقلت السلطة للأردن على الضفة الغربية ومنها بيت لحم، وذلك منذ نكبة عام 1948 وحتى عام 1967 حين استولت عليها إسرائيل. أما اليوم فهي ضمن أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. مثل. من الأمثال الشعبية الفلسطينية: البيت اللي تاكل منه لا تدعي عليه بالخراب. هذا المثل يعبر عن قيمة الوفاء ويدعو إلى عدم نكران الجميل، سواء لبيت أسرة أكلت عندها أو لوطن تربيت فيه. والبيت اللي تاكل منه لا تدعي عليه بالخراب. علم. بيت العنكبوت. غدد الحرير في العنكبوت لا تنتج نوعا واحدا، بل خامات متعددة يصلح كل منها لغرض معين. من هذه الخامات حرير مرن للشرانق، وحرير منفوش لملء الوسادات التي يصنعها العنكبوت لصغاره. ينتج العنكبوت أيضا حريرا يساعده في الطيران لمسافات بعيدة، ويكون له بمثابة المنطاد. نوع آخر يصطاد به الحشرات وينسج منه مصيدة على شكل متعدد الأضلاع، يبلغ عدد الخيوط فيها 13,000 خيط. من نفس خيوط المصيدة يبني العنكبوت لنفسه بيتا من حجرة واحدة يختبئ فيها، وينقل إليها الفريسة التي تقع في المصيدة. يتصل بيت العنكبوت بالمصيدة أحيانا بواسطة خيط حريري يعمل كالغماز لتنبيه العنكبوت وهو في حجرته إلى وقوع الفريسة، كما يستخدمه أيضا للعبور عليه من حجرته إلى المصيدة وفي الاتجاه المعاكس. طرفة. كح كح. هل تسمع ما أسمع؟ نعم نعم أسمع، لصوص يتحركون في البيت. لا تفعلوا شيئا يا رجل. أوه، دعيهم الآن، فإذا وجدوا شيئا في بيتنا هجمنا عليهم وأخذناه منهم. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.